بصمتي من كل أمر زالني الله. في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى، فيه زكاء العمل الله. في نهجه ما يحميني من زيغ أهل الميلال، في نهجه ما يحميني من زيغ أهل الميلال، فيه الملاذ وعصمتي من كل أمر زالني الله. في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى، فيه زكاة الحق فيه والتقى، قد حاز علم الأولي، أعني رسول الله من قد فاق كل الرسل الله. في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى، فيه زكاة العمل الله. وكذا علوم المرتضى باب المدينة والوالي، جعل الكتاب إمامه، أكرم به من منهلي الله. في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى، فيه زكاة العمل الله. وحليفه إن قيل من، قل ذاك زيد بن علي، من غاص في أسراره ليكشف المعنى الجلي الله. في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى، فيه زكاة العمل الله. فالعدل والتوحيد من الله أصوله في الأول، فكل شيء أنت من قد قلته أو عملي الله. في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى فيه زكاء العمل. الله والله ليس كمثله شيء تعالى من علي، والعين لا تدركه ولن يرى بالمجل. الله في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى فيه زكاة العمل. الله صلى عليه ربنا مع الراعي للأول مع النبي المصطفى والآل من بعد علي. الله الله في نهج زيد بن علي ما يشفيني من علالي، فيه الهداية والهدى فيه زكاة العمل. الله فيه الهداية والهدى فيه زكاة العمل. الله